بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الذي قلت لكم إنه الأخير في منار السبيل، وهو كذلك إلا شيئا يسيرا، حيث درس موضوع الحفل الذي سيقام بعد أسبوعين بإذن الله برعاية بعض أعضاء هيئة كبار العلماء بإذن الله تعالى، بعد صلاة العشاء في يوم الأحد 24 من شهر رجب. فرأينا تأجيل الخاتمة فقط، أي وهي آخر فصل في هذا الكتاب، وهي غالبا خاتمة عامة ولكنها مهمة جدا، فرأينا أن تكون أول جزء في الحفل بإذن الله لنربط إقامة الحفل بنهاية الكتاب. واليوم مع فصل في مسائل متفرقة، وهو الفصل كما قلت قبل الأخير، ونستمع الآن إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله إياكم. أسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، لأنها ما بينهما، وذلك هو مقتضى لفظه. الآن هذه مسائل قريبة مما مضى في الفصل الماضي، لكن مرة أخرى أؤكد ما قلت لكم في الدرس قبل الماضي أو الماضي، وهي هذه القاعدة العظيمة التي نرجع إليها، وهي أن الإقرارات يرجع فيها إلى العرف قبل اللغة، قبل مقتضى اللغة. ومر هذا في الوقت ومر في الوصايا هذا الكلام، وذكرتها كما قلت في الدرس الماضي أو الذي قبله، لأن غالب الناس وعموم الناس لا يعرفون مقتضيات اللغة، بل كما قلت في الدرس الماضي وكما سيأتي اليوم هنا، حتى بعض المتخصصين في اللغة اختلفوا في مثل هذه المسائل. فإذا كان المتخصصون اختلفوا في دلالتها، فما بالك بالعامي؟ والعامي لا يفهم هنا أنه الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، ونقصد العامي في كل فن غير من لم يتخصص فيه. فأنا مثلا عامي في الطب وعامي في الهندسة، وكذلك يكون الإنسان عاميا في غير تخصصه ويحترم تخصصات الآخرين. فلهذا سيضبط القاعدة، ومعروف أن عند العلماء قدموا العرف على مقتضى اللغة، حتى في قواعد الأصولية العرف يقدم على مقتضى اللغة، كما في مسائل القصر في الصلاة وغيرها والله أعلم. إذن هذه مقدمة الأولى وهي الأساس، في سيأتي في ترجيح بإذن الله. يقول المؤلف: إذا قال له علي ما بين عشرة وعشرة لزمه ثمانية. لماذا لزمه ثمانية؟ لأن هنا ما بين وبين يؤخذ ما بينهما، فهو يقول ما بين درهم، إذا نأخذ ما بين واحد وعشرة كم تصبح؟ ثمانية. واضح، إذا خصمنا واحد الأول وخصمنا رقم عشرة بقي ثمانية، فالأمر هنا واضح وسهل، ولا أظن فيه إشكال خلاف يعني. لكن ما يأتي من يقول: لا طيب يمكن يلزم درهمان أو ثلاثة. لا، نقول نأخذ هذه حقوق الآدميين. نعم، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، إلا إذا قال صاحب الحق لا أنا لا أريد منه إلا 6 أو 7 أو هكذا يعني، فالأمر لا شك يرجع لذاك والله أعلم. نعم. ومن درهم إلى 10 لزمه 9. هذا الآن ولك دقيقة سأقف معها، واليوم عندنا 3 صفحات فقط يسيرة بإذن الله. لاحظوا، من درهم إلى 10 لزمه 9. هنا الآن أدخل الدرهم الأول، فرق بين ما بين وبين. يعني أنت الآن لما، وهذه فائدة، الآن لما تقيس مسافة السفر على مسافة القصر، كثير من الناس عنده خطأ كبير جدا الآن، وتأتيني أسئلة يقول أنا من بيتي إلى مدرستي 80 كيلو. هذا غير صحيح هذا الكلام، وليس بحزن. العبرة بمفارقة البنيان وابتداء البنيان. إذا أنت تحسب الفاضي ما بين المدينة والمدينة، وهنا أيضا كان في الأولى نحسب ما بين الرقمين، لكن هنا هو أدخل. نعم، قال من درهم، يعني أدخل الدرهم، لكن قال إلى 10. وإلى هي الغائية، اختلف العلماء خلاف لغوي. هذا هل أقول لك خلاف عن اللغة، هل الغاية أنها تدخل أو لا تدخل؟ لأنها وردت في القرآن مرة أدخل الغائية ومرة لم يدخلها. فمثلا أتم الصيام إلى الليل، هل دخل الليل أو لم يدخل؟ لم يدخل الليل إلا الجزء اللحظات، لأنه لا بد يدخل طبعا، كما أنه في الإمساك لا بد أن يدخل جزء من النهار. ولكن لما يؤذن مؤذن الفجر ما يؤذن بليل، فإن بلال يؤذن بليل فأمسكوا فكلوا واشربوا، فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا فإنه يؤذن، لأنه يؤذن بنهار، يعني ما طلع الفجر. فلذلك تجدنا، وهذه قد تغيب على البعض، أن الواحد منا يأخذ جزءا يسيرا من النهار عند الإمساك، وجزءا يسيرا مثله تقريبا عند الإفطار، لكن الليل لا يدخل. بينما جاء إدخال إلى هنا في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، هنا أدخل ما بعد إلى، أنت ما تمسح إلى، تمسح إلى المرافق أي تدخلها. إذن ورد في اللغة، وبعض العلماء فصل أنه إذا جاءت من سبقت بمن فإنه لا تدخل، وإذا لم تسبق بمن دخلت، ولكن لم أجد أنها مضطردة هذه القاعدة. فالشاهد أن هنا قال من درهم إلى 10، قالوا لا تدخل هنا في هذا الحالة، فكم تصبح؟ 9. نعم. أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9، لأنه جعل 10 غاية وهي غير داخلة. قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في معناه. هنا الآن لاحظوا أنه أدخل 10. نعم، لم يدخل الليل، ما بين درهم لا يدخل إلى 10، لزمه 9. بل العجيب، وهذا هو ربما الأرجح، أنه يلزمه 10، يلزمه 10. قالوا، وهذا قال به بعض علماء اللغة، حتى كان زفر وهو من العلماء المعروفين يقول بهذا القول ب9، فناقشه الأصمعي فرجع إلى أنها 10، وهو قول وجيه. بل وقيل إنه يلزمه 8، أخرج ما بين وإلى بناء على الخلاف. هذا الذي يجعلني أؤكد أن قضية القاضي ينظر إلى العرف ومخاطبة الناس، ولا نلتزم بهذه ربما أحيانا العبارات التي قد يقع فيها الإشكال. أما أيضا من درهم إلى 10، نعم، فأنا أقول من درهم إلى 10، بعض العلماء قال 9 وبعضهم قال 10 عفوا. أما هنا ما بين درهم إلى 10 لزمه 9، وبعضهم قال 8. نعم، قال 8 ولم ليس 10 بهنا، بالأولى 10. فمرة أخرى أعود للقاعدة وأحيل إليها والله أعلم. وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم، لزمه 3، لزمه 3 دراهم، لأن قوله قبله وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف، لأن معناها الضم، فكأنه أقر بدرهم وضم إليه الآخرين. ولأن قبل وبعد يستعملان للتقديم والتأخير في الوجوب فيحمل عليه. هذه واضحة. نعم، هذه واضحة، لأنه ما دام يقول قبله درهم وبعده درهم واضح أنها 3. نعم. وكذا درهم درهم درهم، يلزمه 3 دراهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد أي قبل منه ذلك، لأنها قابلة للتأكيد لعدم العاطف. الآن لاحظ، إذا قال درهم درهم درهم ما في عطف، يمكن يكون تأكيد ويمكن يكون عطف بيان ويمكن على حسب المتخصص. لكن تتصورون أن العام يدرك هذه المعاني أو غير المتخصص، حتى لو كان طالب علم غير متخصص في اللغة قد لا يدرك، ليس كل طلاب العلم يدركون مثل هذا. فالمؤلف هنا قال يلزم 3، وقال لا، القول الآخر إن قال لا أنا أريد التأكيد، نعم تريد مني درهم درهم درهم يعني أكد، مثل كلمة طالق طالق طالق. ولذلك الشيخ عبد العزيز رحمه الله في هذا الموضوع ليس على إطلاقه يقول البعض أنه لا يرى الطلاق بالثلاث، صح لا يرى الطلاق بالثلاث إذا قال شخص زوجتي طالق بالثلاث، لكن يفرق بين طالق طالق طالق أو طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق. فهنا يختلف الأمر، وموضوع الطلاق يختلف عن هذه الأمور. فالشاهد أننا رجعنا إلى القاعدة أنه يرجع ماذا قصدت لما قلت له علي درهم درهم درهم، هل أردت العطف هنا الذي عطف بيان وليس عطف نسق، لأن عطف النسق يكون بالواو ثم والفاء، أو أردت التأكيد، قال لا أنا أريد التأكيد ما يريد مني إلا درهم يعني ألف ألف ألف مثلا وهكذا. فلهذا هذا هو الصحيح، أنه يرجع إلى قصد المتكلم حتى في بعض المسائل الأخرى والله أعلم. نعم. وله درهم بل دينار لزماه، لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي ولا يصح، فيلزمه كل منهما. حقيقة هذا الكلام اسمحوا لي، يعني المؤلف رحمه الله ماشي على قواعد اللغة، لكن فينا ليست بل للإضراب. لما تقول الآن جاء دخل محمد بل عمرو، ماذا فهمتم أنتم؟ من اللي دخل؟ أن عمرو. طيب إذن أنا أضربت عن أقول إن اللي دخل محمد، أكون وهمت تصورت أنه محمد، فإذا ليس بمحمد فأضربت ببل. فهذا الذي قال له علي درهم ثم قال بل دينار، المؤلف يقول يلزم درهم ودينار. فالصحيح أن بل للإضراب، وكما قلنا في الاستثناء إذا كان متصلا ولم يقطع إلا بشيء اضطراري كما مر فإنه يعتبر الاستثناء، هذا نوع أيضا بل للإضراب. فإذا ما قاله المؤلف أنه يلزمه درهم ودينار فيه نظر، بل الراجح الذي يترجح لدي في هذه المسألة أن يلزمه الأخير، يلزمه نعم. وهذا معروف في لغة العرب، لما أنت توعد إنسان تقول موعدي معك بعد العصر ثم تقول بل بعد المغرب، يفهم ماذا؟ بعد المغرب، أضربت عن الكلام الأول بل للإضراب. فالصحيح إذن في هذه الحالة أن يلزمه الأخير وهو الدينار. نعم. وله درهم في دينار لزمه درهم لأنه المقر به فقط، وقوله في دينار لا يحتمل الحساب، ويجوز أن يريد في دينار لي. لاحظ المؤلف هنا فسر الإرادة، إذن نفسر الإرادة التي قلنا والعرف في كل مسائل. فكلمة المؤلف صحيح أنه يلزمه درهم، لأن كلمة في دينار تحتمل عدة احتمالات، وإذا احتمل الكلام نرجع لتفسيره وقصده وسياق الكلام، والقاضي هو الذي دائما يحكم بهذه المسائل والله أعلم. نعم. فإن قال أردت العطف أي درهم ودينار ونحوه، أو معنى مع كدرهم كدرهم مع دينار، لزماه أي الدرهم والدينار كما لو صرح بحرف العطف أو بمع. هذا صحيح، هذا كلام صحيح عليه نور. فإذن المؤلف رجع إلى تفسيره هو وإرادته وقبل ذلك، فنقبله في كل مسائل. قلنا العرف وإرادة المتكلم إذا دلت عليه القرائن، لأن بالمناسبة ليس كل ما يدعيها المؤلف كما مر معنا أنه أراد كذا يقبل، لا. يعني لو قال أنك طلقت مثلا هند، لو قال لا أنا قصدت تطلق وفعلا يعني بالقراءة أنا لا قصدت اسم آخر من زوجاته، يمكن ننظر فيه على حسبه. لكن لو قال لا أنا قصدت تطلق أختي، حيقبل القصد هذا. نعم. أو لا أنا قصدت تطلق زوجة فلان وهو ليس وكيلا طبعا له، ما يقبل. فليس كل إرادة يفسر بها تقبل، لكن أحيانا تدل عليها القراءة، الإنسان يخطي ويسهو ويهم يقع منا هذا كثيرا فيه، بل اننا احيانا الواحد منا يتكلم ثم بعد ذلك يقول لا كذا ويستدرك عليه يقول لا ما قلت، لولا ان يجد امامه ثلاثه اربعه يشهدون انه قال ما صدق انه قال. الشرع ليس حريصا على تخطئه الناس بل على توسعه عليهم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، مع انه قال كلا والله وبلا والله، لا يؤاخذكم الله. فلماذا؟ صحيح ان في حقوق الادميين على المشاحه، فإذا كلام المؤلف هنا، إذا المؤلف نعم رجع للإرادة والتفسير والله أعلم. نعم. وله درهم في عشرة لزمه درهم لإقراره به وجعله العشرة محلا له، ولأنه يحتمل في عشرة لي مثل الأولى، تماما مثل الأولى، لكن واصل الشيخ ما لم يخالف عرف بلد المقر واستعمالهم فيلزمه مقتضاه، أي عرفهم واستعمالهم. جميل هذا الكلام، هذا الكلام المؤلف الآن في هذه المسألة أرجعنا إلى ماذا؟ إلى العرف. طيب بارك الله فيك، ما دمت أرجعتنا إلى العرف فلنرجع إلى العرف في هذه المسائل، إذا كان العرف فعلا أو لها ما أخذ الإرادة لها وجه فلنجعل هذا قاعدة. نعم. أو يريد الحساب ولو جاهلا فيلزمه عشرة دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم. أو يريد، بعض اللغة يقول لا أو يرد، لأنه على تقدير أو لم يرد، لأنه ما لم يخالف نعم وما لم يرد نعم. وبعضهم يقول لا على الاستئناف، فمن استأنف لم يجزمها، وإن قصد وقد في النسخ في بعض النسخ أو يرد على تقدير أو ما لم يرد، وهذا كله وجهان في اللغة والتي بعدها ستأتي. أو يريد الجمع، فإن قدرنا لم فإنها مجزومة، وإن لم نقدر لم فإنها ليست مجزومة كما ذكر، خاصة أنه ورد في بعض النسخ. يقول إذا قال لا أنا أريد الحساب لكني أخطأت فيلزمه عشرة لأن حاصل الضرب عندهم. حاصل الضرب طبيعي، واحد في عشرة كم؟ عشرة. نعم. بينما إذا كان الجمع فإنه 11. فإذا قال لا أنا أريد حاصل الضرب فيؤخذ كلامه. نعم. أو يريد الجمع فيلزمه 11 لأنه أقر على نفسه بالأغلظ، وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى، أي درهم مع عشرة. نعم، إذا كان أراد، نرجع مرة أخرى، إذا قال لا أنا أردت بالأغلظ فيتحمل. نعم. وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو ثوب في منديل ليس بإقرار بالثاني، لأن إقراره لم يتناول الظرف، فيحتمل أنه أراد في ظرف لي، ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني، ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد، والإقرار إنما يكون مع التحقيق لا مع الاحتمال. هذه مسألة سيأتي بعدها أيضا ما يوضح. يقول لقال التمر في جراب، الجراب ما هو؟ هو الوعاء الذي يوضع فيه التمر، وعاء يسمى جراب، قد يكون من إناء، أي إناء أو جلد أو غير ذلك. والقراب هو ما يسمى ببيت السكين أو الخنجر أو السيف، يسمى قراب، أخرجه من قربه أو من قرابه. يقول المؤلف له تمر في جراب أو سكين في قراب، أنه لا يلزم، أنه يلزمه، يعني لا يلزمه التمر والجراب، إنما يلزمه التمر، لأنه قد يكون القراب شيء آخر، قد يكون حق له. أو كذلك السكين، قد بعضهم تعرفون بعض السكاكين توضع موجودة الآن في بعض المحلات شبه بلاستيك أحيانا يوضع فيها، وبعضها أغلب السكاكين ليس في قراب. لو انظر الواحد كل واحد منا في بيته أغلب السكاكين التي عنده ليست في قراب، قال إذن في انفصال بينهم، وإذا وضع فيه فالارتباط به، فاعترافه يشمل فقط التمر أو السكين لعدم التلازم بينهما. نعم. لكن سيأتي الآن إيضاح آخر، يقول للاحتمال. نعم. وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما، لأن الفص جزء من الخاتم، أشبه ما لو قال ثوب فيه علم، والباء في قوله بقراب باء المصاحبة، فكأنه قال سيف مع قراب، بخلاف تمر في جراب فإن الظرف غير المظروف. أولا كلمة خاتم فيها اللغات الثلاث، خاتم وخاتم وخاتم، يعني قالوا مثلثة، بعض العلماء يقول إنها مثلثة. الفص غير الخاتم، الخاتم والفص يختلف. إذن هنا قالوا انفصال، إن الإنسان أحيانا قد يأتي بفص ويركب على الخاتم. نعم، فلهذا بينهما فاصل. لكن يقولون أن الأغلب ملازمة الفصل الخاتم، ما تجد فصل بدون خاتم. فرق بين موضوع التمر قلنا أو موضوع السكين، لاحظ، أو سيف بقراض. هنا أيضا يلزمه الاثنين. لماذا؟ إما أن نقول الباء للمصاحبة، والثاني كما قال بعض العلماء أن ما يوجد سيف بدون قراض، ولا يوجد خنجر أيضا بدون قراض. انظروا الأخوة الذين يضعون خناجر الآن في صدورهم كما في بعض القبائل وخاصة في مناطق الجنوب، ما يضع الخنجر بدون قراض، ما يضع أبدا، تجد خنجر ويخرج منه، فهو مصاحب له. بخلاف السكين، السكين ليست ملازمة، هذا العرف نرجع له، فلم إذن نعترف بالسكين دون القراض. أما في الخنجر أو السيف، سواء قلنا هنا بهذه اللفظة باء، أو حتى قالوا لو قال في قراض، حتى لو قال في وهي ظرفية يلزمه، لأنه إذا كانت الباء لغة مصاحبة فالعرف أيضا أن الخنجر والسيف دائما لا يوجد غالبا، نقول أكثر دقة، إلا بقرابة. نعم، ولهذا لا يجتمع سيفان في غمد، لاحظ كلمة عمر، لا يجتمع سيفان في غمد، فلأنه ملازم له، السيف ملازم للغمد، فإذا يصبح هذا الذي أقول إن دلالات اللغة والعرف يقويها، والله أعلم. نعم، وإقراره بشجرة ليس العلم هنا المقصود به في ثوب في علم يكون فيه زائد عن الثوب، تجميل، يوضع تجميل مع الثوب، تجد الثياب فيها إضافة، يضاف بعض القماش يسمى علم عليه. نعم، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها، لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الإقرار بالأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها. هذا الآن نأتي المسألة، في دائما أصل وفرع، والقاعدة تقول الفرع يتبع الأصل والأصل لا يتبع الفرع، فالابن يتبع أباه، ولذلك اسمه مرتبط باسم أبيه، والأب لا يتبع ابنه، فكذلك الشجرة تتبع الأرض، لكن الأرض لا تتبع الشجرة. إذا جاء قال وبعتك هذه النخلة، قال طيب اشتريت 100 ريال، طيب ثم جاء وقال لا، أنا النخلة وما حوت، اصلح لي، هذا غير صحيح. نعم، هذا غير صحيح. لكن لو جاء قال بعتك هذه الأرض ولم يستثني، لم يقل إلا ما فيها من شجر أو نخل، فهو معروف أنه لغة وعرفا أنك ما دمت بعت لي هذه الأرض فإنك بعتني الأرض وما فيها، كذلك البيت، لأن لما تقول تفضل بعتك هذه الأرض أي والبيت الذي فيها. ولذلك لاحظوا أن الحمل لا يجوز بيعه، لكن لو بيعت الأم تبعها الفرع، لو قال بيعك هذه الشاة وهي حائل فخلاص فهو يتبعها، لا أحتاج إلى أن يقول هو تبع لها. طيب لو قال بيعك ما في بطنها بدونها، أصلا لا يجوز بيع ما في البطون كما تعلمون. إذا بعتك هذه النخلة فالتمر يتبع لها إلا إذا استثنى، قال بيعك النخلة إلا تمرها، وهكذا. لكن لو قال أبيعك التمر، إن كان لم يزهو لم يبدو صلاحه فلا يجوز، وإن كان بدا صلاحه وقال أنا أريد أبيعك هذا التمر لا يتبع النخلة، يعني لا تتبعه النخلة. فلهذا ومع ذلك ولذلك استثنى العلماء كما تعلمون في الحديث أن يجوز أن أبيع النخلة وفيها تمر لم يزهو بعد، لا يزال في أوله. الآن تلاحظون النخل بدأت في الطلع اختلفت، لكن لم تزهو لم تستوي. طيب هل يجوز بيعها بما فيها؟ يجوز، يعني لا تفصلها، لو فصلتها مات ولا تستفيد منها، والعكس إذا كنت تبيعه ولم يزهو دون النخلة لا يجوز، وهكذا. فالقاعدة إذا نخرج، أنا أحب ضبط القاعدة، دائما الفرع يتبع الأصل، لكن الأصل لا يتبع الفرع. فهذه فاصلة عندنا في القضايا وفي التعريف، ما يأتي للقاضي يقول لشيخ نعم أنا شريت النخلة لكن ترى قصدي الأرض، هذا غير صحيح. طيب أنا شريت الباب، طيب وأنا ترى قصدي أن الفلة، لا ما يصير، الباب تأخذ الحالة. طيب أنا طيب أبيك تبيع علي هذا البيت، بعنا واشترينا، قال وقف، بدأ يفكك البيبان صاحب البيت، يقول ما بعرف كيفك، أنت بعت الفلة كاملة، نعم، اطلع السيارة، اطلع الأواني المنفصلة، هذه ممكن إلا إذا كان اشترطها، أما تجي تفك الباب وتفك اللمبات الأساسية هذا غير صحيح، وتفك سباكة، فالفرع يتبع الأصل، وهذه مسألة رئيسة في هذا الباب أخرج منها أن الفرع يتبع الأصل والأصل لا يتبع الفرع إلا عند الاستثناء فله حكمه. نعم. فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت لأنه غير مالك للأرض. قال في الفروع: ورواية مهنة هي له بأصلها، فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها. نعم. الآن عندنا أناس يشترون نخلة شراء تبقى دامة تثمر تبقى، ما يقول اقلعها إلا إذا كان بينهم اتفاق أو العرف يقتضي القلع، مثل الآن فسائل تقلع. نعم. لكنها إذا انتهت وهذا موجود عند بعض المزارع أن النخلة معروفة لفلان، هي نخلة معروفة لفلان لكن ليست الأرض، ومتى انتهت انتهت المسألة والله أعلم. نعم. ولا أجرة على ربها ما بقيت وليس لرب الأرض قلعها، وثمرتها للمقر له والبيع مثله. نعم، هذا واضح الكلام، أن المقصود أنه حسب الاتفاق والله أعلم. نعم. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه ويعينه ويرجع إليه في تعيينه كسائر المجملات. هذا هو آخر ما فيها. ولاحظوا المسألة الأولى طبعا ما ذكر المؤلف صحيح، يعني أقصد على الراجح، عندما أقول صحيح أقصد لم يختلف العلماء في هذا، ولا لست في مقام من يصحح لأقوال العلماء أو يخطئهم، كلا، إنما أقول أن نعم متمشي مع الأصول والقواعد ولم يخالف في هذا. لكن لاحظوا أن المؤلف هنا قال له علي درهم أو دينار، قال يلزمه أحدهما، ولم يؤاخذه بالكلمة الأولى، ما قال لا يلزم درهم وما جاء بعده مثل ما قال في الإضراب. فالصحيح أنها كما قلنا في الإضراب أن الجملة ما دامت واحدة والاستثناء أو هنا، لأن أو هنا للشك، كأن يقول والله أنا أذكر له عليه حق ريال نعم ولا دينار ما أدري، هنا يؤخذ طيب فسر أو نبحث القرائن أو يسأل صاحب الحق وهكذا. إذن المؤلف أخذ فصل بين الكلمة الأولى وغيرها، وربما يلزم بالثانية وربما يلزم بالأولى. فالشاهد أن المؤلف هنا قد تمشى مع الأصول التي ذكرناها وهو الرجوع، وذكرها هو في ثنايا كلامه الرجوع للعرف ولدلالات الكلام. بهذا نقف، وسيبقى عندنا إن شاء الله خاتمة.